وإنهم لو كانوا حققوا في حياتهم الدنيا منهج الله المتمثل في التوراة والإنجيل وما أنزله الله إليهم من التعليم زي ما أنزله الله ليهم بدون تحريف ولا تبديل، لكانت صلحت حياتهم الدنيا ونمت وفاضت الأرزاق عليهم، ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم من فيض الرزق ومن وفرة الإنتاج وحسن التوزيع وصلاح أمر الحياة، لكنهم لا يؤمنوا ولا يتقوا ولا يقيموا منهج الله. عشان كده منهم أمة مقتصدة، منهم الأمة اللي بتلتزم بتعاليم دينهم، لكن الكثير منهم ساء ما يعملون، بينحرفوا عن الدين. جزاكم الله خير.